الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل دائما على أعدائنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى كيفية تلقي الأصحاب لمسألة ولاية الفريق في زمن الغيبة، و من بعد عصر الروايات التي ذكرناها هل عمل الأصحاب بهذه الروايات، تلقوها بالقبول أم لا؟ و قلنا نتعرض طائفه من الكلمات سلبا و ايجابا لنرى تأثير هذه الروايات في فتاوى. من جملة الكلمات ما قاله المحقق النراقي قدس الله نفسه في العوائد وهو في منتصف القرن الثالث عشر، النراقي قدس الله نفسه استفاد امرين: الامر الاول كل ما كان للنبي والامام فللفقيه ايضا ذلك، كل ما كان النبي فيه الولايه فللفقيه ايضا ذلك، كل ما كان النبي وليا فيه. ثانيهما ان كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم او دنياهم ولا بد من الاتيان به، وقد يعبر عن هذه الامور بالامور الحسيه، لكن ظاهرا هذا او فهمين او سعمين. فتمسك بهذين الامرين لإثبات الولاية في هذين المجالين. طبعا إذا ثبت الأمر الأول مال النبي للفقيه فالأمر الثاني مستغنى عن لا حاجة إليه. ثم قال الدليل على الأول، يعني كل ما كان للنبي فهو للفقيه، قال الأول الإجماع، و ثم تمسك بالروايات كما ذكرناها سابقا ولا حاجة إليه. و ثم قال و اما الثانی، یعنی كل امر نعلم ان الشارع يريده خارجا ولم يعين او سكت عن تعيين فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران. اولا يدعي عليه الاجماع، هذا محل الشاهد. ثانيا يدعي انه بلي لا شك ان كل امر كان كذلك لابد ان ينصب الشارع، و اذا كان امرا يريد اهداره ولم يعين احد فلابد ان ينصب الفقيه، يعني ينصب شخصا القدر متيقن الفقيه. ثم قال الدليل الثاني انه اذا لم يكن هو متولي فمن يكون، و بالاخير اختار انه الفقيه هو المتولي. فمحل الشاهد في كلماته قدس الله سره إقامة دعواه الإجماع على أنه أولا كل ما للإمام للفقيه بإجماع الطائفة، و ثانيا كل ما كان باصطلاح من الأمور الاجتماعية التي نعلم أن الشارع يريده، و كذلك كل امر اراده الشارع و لم يعين متوليا معينا له حينئذ يرجع الى الفقيه، الفقيه هو الذي يقوم بذلك. هذا الذي افاده قدس الله سره و ادعى الاجماع في المساله، هذا الذي ينفعنا، يعني انصافا كلامه نافع. لكن كما نذكر ان شاء الله تعالى عمده من جاء من بعد به اصطلاح نراقی قدس الله سره توقفوا في هذه الكليه، هذه الكليه التي افادها الفقيه، خصوصا الكليه الاولى، يعني منهم من قبل الكليه الثانيه كل امر اجتماعي كل امر كذا و يقبل مثلا الفقيه فيه بدلا للامام، و اما الكليه الاولى في كلامه قدس الله سره وهو انه کل ما کان للامام فهو للفقیه هذا ناقش فيه الكثير من بعد المحقق النراقي قدس الله سره. و سيات الكلام فيه ان شاء الله نتكلم في بقيه الكلمات. من جمله الكلمات نحن غرضنا من نقل العبارات في هذا المجال اعم من ان يكون الامر في كلمات الفقهاء وفتاواهم او في تلقي الشيعة انفسهم نفس تلقي الشيعة. نحن سابقا هم ذكرنا که نقلت هذه الرسالة سابقا قلت في كتاب مجالس المؤمنين ظاهر اشتباه كان ليس في مجالس في كتاب الرياض. الامر الذي صدر باصطلاح من شاه تهماس بإعطاء جميع صلاحيات الدولة بجميع مراتبها للمحقق الثاني الكركي قدس الله نفسه المعروف في ذاك الزمان المحقق شيخ علي. شيخ علي هو علي بن الحسين الكركي العاملي قدس سره. والمهم في هذا بإصطلاح تعبير شيخ الأميني في شهداء الفضيلة الفرمان عبر عنه الفرمان الشاهي، المهم الإشارة إلى ولاية الفقيه بعنوان النيابة عن الإمام المهدي. يعني بعبارة أخرى جميع الأمور الإدارية حتی نصب و عزل رؤساء الجيش و العسكر و الوزراء و كل أمر هذا لابد و أن يكون بعناية و إشارة من الشيخ علي و الأمر كله راجع إليه. طبعا الشيخ الأميني في كتاب شهداء الفضيلة في ترجمة المحقق الكركي، لأن المحقق الكركي رحمه الله كان في النجف وكان يأتي إلى إيران في زمن الصفوية ويتفقد الأحوال ويلاحظ الأمور حتى سجلات القضاء، خصوصا إذا كان هناك شبهة في أن القاضي صالح أم لا فهو بنفسه يراجع سجلات القضاء حتى لا يكون الحكم على خلاف ما أنزل الله. ثم يرجع إلى النجف. بين فترة أخرى كان يأتي كل سنة يقال مرة يأتي إلى إيران لإدارة الأمور والإشراف على الأمور. ثم يأتي في السفر الأخير يقال سم في طريقه إلى النجف، هذا الذي الآن في العراق الأخوة اللي في النجف خان نصر حيدرية بالسلام، فمات توفي استشهد هناك رحمه الله وحمل جثمان إلى النجف. هناك بالإصطلاح خان يا بالإصطلاح من كاروانسرا ما بين النجف إلى كاروانسرا، هذا اللي في الوسط في وسط الطريق ينسب إلى شاه عباس بنا هذه خان الناس. يقال قد توفي هناك السم أثر عليه هناك وتوفي ثم حمل جثمانه من النجف. على الغرض أن الشيخ الأميني أورده في شهداء الفضيلة بأن طبعا لم يذكر هناك من قاتله، يعني لم يذكر من الذي دس إليه السم، لكن يقال سم المحقق الثاني قدس الله نفسه. طبعا هذا الذي كتبه السلطان كبير، يعني كثيرا هو اكتفى بمقدار من، لكن أنا أقرأ المقدار المناسب له مع ما نحن فيه. يبدأ الكتاب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمد ويا علي، هذا بدء الكتاب. إلى أن يقول فرمانهما يشرف بالفارسي، هو كتبه ورده بالفارسي. بل بدأ ابتداء في آثار الشريعة وفي تطبيق الشريعة وأنه لابد أن يكون بإصطلاح يقام بإحياء الشرع المقدس ومثلا إدارة البلاد وخصوصا بعنوان مقدمة لظهور الإمام المهدي بتعبيره. بلي. وكتب بشائبه منشأ حصول این امنیت و منات وصول بدین نیت متابعت و انقیاد و پیروی علماء دین است که به دستیاری دانشوری و دینگستری سیانت و حفظ شرع سید المرسلین نموده، به واسطه هدایت و ارشادشان کافه انام از مزیق زلالت و گمراهی به ساحت اهتدا تواند. تقریبا فارسیه تو بابا الان بلی. ثم یذکر انه لابد من الرجوع الى العلماء، غرضی الان اذکر. ثم یذکر سیما در این زمان بعد عصر کثیر الفیضان عالی شانی که به رتبه ائمه هدا علیهم السلام و ثنا احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدین وارث علوم سيد المرسلين، حارس دين أمير المؤمنين، قبلة الأتقياء المخلصين ومخلصين، قدوة العلماء الراسخين، حجة الإسلام المسلمين. يتبين أنه إطلاق حجة الإسلام كما يقال في الشيعة ابتداء على المحقق الكركي قدس الله نفسه، حجة الإسلام المسلمين، هذه الخلائق إلى الطريق المبين، ناصب وأعلام الشرع المتين، متبوع وعاظم الولاة في الأوان، مقتدى كلمة أهل كلمة أو كلية أهل الزمان، مبين الحلال والحرام، نائب الإمام عليه السلام. هذا كان محل شاهدي. يعني واضح من هذا الكتاب أن إرجاع الأمر إلى المحقق الثاني بعنوان نيابته من قبل الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. كلام السلطان لا شيئة بضع الشيئة مو سلطان بما هو سلطان تلق الشيئة بس هو سلطان اللي كتب هذا الكتاب غير. سلطان شيئي بعنوان أن الشيئة يرجعون إليه بهذا العنوان لا لا لا بعنوان تلق الشيئة لا بس نذكر كتاب آخر من سلطان شيئي ليس في هذا التعليم ها غرضي تلق الشيئة نحن قلنا ليس مرادي مرادي من هذا المطلب فقط بيان كلمات الفقهاء لأن الفقهاء غالبا اصولا في الفقه الشيعي كان يسمى الفقيه ولا يسمى المجتهد. المجتهد من اصطلاحات الفقه السني يعني يحاول يجتهد ويفحص وكذا ويلحق ما لا نستفي بما فيه النفس. اجتهاد كان هكذا، الشيء الغير الواضح يعمل فيه الظن بخلاف الفقه. الفقه في اصل لغة بمعنى الفهم الدقيق اليقين، ولذا الوحيد البهبهاني فيما بعد جعل اسم به اصطلاح الامارات الادلة به اصطلاح اجتهادية، لانه قال في تعريف الاجتهاد موجود استفراغ الوس لتحصيل الظن، وسمى الاصول العملية بالادلة الفقاهتية لان الفقه يعتبر فيه اليقين والعلم والاصل العملي يقين بالوظيفة العملية. أنا كيف ما كان المعبر عن الصحيح هو الفقيه، لابد أن يقال فقيه، معبر عن بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع مال النيابة فيها مدخلهم. هذا ما أفاده المحقق الكركي. ولاحظنا أن فتواه كان لعله لها تأثير في تلك الرسالة من شاه طهماسب بالنسبة إليه. و ربما استثنى الاصحاب القتل والحدود. بله. و کلمات اخر في هذا المجال من جمله به اصطلاح من تعرض الى هذه المساله و يستفاد منه اجمالا المحقق العراقي قدس الله نفسه. طبعا تعرض لهذه المسألة في مسألة قضاء المقلد في كتاب القضاء، كتاب له معروفا. بله. ابتداء يقول هذا موقوف على ثبوت الولاية العامة وأن مال الإمام للفقيه لهم كاتب يعني للفقهاء، وهو أيضا في غاية الإشكال. ابتداء استشكر قدس الله سره لتعبيره في عموم الولاية، ثم قال لأن عمدة ما يصلح لإثباته وأما الحوادث الواقعة فذكر الروايات التي تعرضنا لها وأجاب عن الروايات كما قلنا أنه شون كلام وجوابه، إلى أن يقول نعم المجار الأمور بيد العلماء. يقول أما الأخير المجار الأمور بيد فهو من حيث المجاري وإن كان عاما يعني كل الأمور الاجتماعية، ولكن الكلام في شمول العلماء بالله لغير الإمام. نقلنا هذه المناقشة أن يكون المراد بيد العلماء خصوصا الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم بناء على العموم أن المراد بالعلماء مطلق العلماء لا بأس باستفادة مرجعية الفقيه في الأمور العامة النوعية. الأمور العامة هذا الذي الآن نحن قلنا، كما انه ربما يستكشف ذلك من صرف الامام عن التحاكم اليهم فقهاء الجوم و ارجاعهم الى فقهاء الشيعه. يعني بعبارة أخرى تمسك المحقق العراقي قدس الله سره بوجهين. الوجه الأول مجال الأمور بيد العلماء، لأن المراد بالعلماء مطلق الفقهاء. الوجه الثاني الملازمة في رواد عمر بن حنبل جعل القضاء للعلماء. خب لا إشكال فيه. خب إذا كان القاضي كان القاضي من الشيعة، خب القضاء هم يكون لرفع الخصوم نسب الغيم و احکام و کذا و ثبوت الاراضی الخراجی و امور اجتماعی یا من کان بیاد القضاء. فنقول الادارة الامور النوعی العام بالملازمه تثبت للفقیه بناء على عموم مجار الامور بیاد العلماء بالصراحه یش تکونو به اختیار تن. بناء على هذا قال اذ من مثلهی ربما یستفاد کون الفقیه حاکما. طبعا اصلا ملازمه اشتباهه هم یقال بهی، لكن استدل به جعلتو حاکما، یعنی بناء على ان روایت امام حنبله تشمل جهتین القضا و الاداره. اذ من مثلهی ربما یستفاد کون الفقیه حاکما فی قبال حکامه و ان له من الشأن ما لهم من الولایته على الامور النوعيه السياسيه التي كانوا مرجعا فيها. فيميل في اخر كلامه بما نحن آمنا به بالاخير في ولايه الفقيه، ولايه الفقيه في كل الامور السياسيه الاجتماعيه. صريح كلامه فيما بعد لم يؤمن بثبوت الملازمه تماما، يعني كل ما للامام الفقيه، لكن في خصوص هذا المحور كل الأمور العامة التي الشيعة عليهم الرجوع إلى الإمام يجب عليهم الرجوع إلى الفقهاء، غير يعني الأشياء المختصة بالإمام، غير الأشياء المختصة بالإمام، الإمام أولى بالناس من أنفسهم، هذا لا. يعني شو مثل إيش مثلا الإمام مختص بها هو أولى يستطيع أن يطلق زوجة شخصه، هذا لا لم يصد له هذه الأمور فردية. ها شو الأمور فردية هسه؟ وأصولا الإمام أولى، النبي أولى بالمؤمن من أنفسه، ليس المؤمن لهم إذا قضى الله قضاء الإمام والرسول أعم من القضاء في الخصومة والقضاء الخاص، بل والولاية على الحكم في رؤية الهلال والتصرف في أموال الغيب والقصر وحبس الغريب، يعني مسألة السج مع أنه لم يذكر في الروايات، وبل الحبس وإحضار المدعى عليه في مجلس القضاء، يعني قوة قضائية جميع ما يتعلق بأمور القضاء، إحضاره، أخذ المال منه، سجنه، حبسه، ضربه وما شابه ذلك. ليس المراد من هذا مجرد أن يقضي بينهما ببيان الحكم، لا لوازم الحكم، لا الحكم مع لوازمه، تنفيذ الحكم. فكل هذه الأمور ثابتة للفقيه. طبعا نحن بما أننا نتعرض له كلا الأحكام سلبا وإيجابا لذا نتعرض هذه، بل بإهدار المدعى عليه في إلزامه نظرا إلى أن هذه كلها من شؤونهم الظنير في شؤونهم، يعني للحكام والسلاطين هم الأئمة عليهم السلام، يعني قال جعلته حاكما جعلته قاضيا. انظروا في المجتمع الحاكم ماذا يفعل، مجتمع المتعارف الآن في زماننا، رئيس الجمهور أفرضوا في أي دولة ماذا يفعل، الأمير ماذا يفعل، كل هذه الشؤون للفقيه. كل ما للحكام في الزمان من أمور تحت، مثلا أفرضوا الآن العلاقات الخارجية لعبت دور أكثر من الخارج من السابق، هذه الأمور التي الآن في زمان تحت أيضا يرجع للفقيه. فمراد الإمام كل شيء يقوم به الحكام في زمانهم هذا الأمر بعينه يقوم به الفقيه، من القضاء والإدارة والتدبير والعلاقات الخارجية والداخلية والحرب والسل والثقافة والتعليم والتدريس والجامعات ما شابه ذلك. ذاك إشكال المحقق الإصفهاني تعرض له إن شاء الله. إشكاله أنه هذه الأمور قد يكون غير الفقيه أبصر من الفقيه كذا. الفقيه فقد له قدر على استنباط الأحكام، أما الأمور السياسية لا قدرة له عليها. وإذا كانت النكسة قيام المسلمين بذلك، هم لا يقدرون أن تغييرهم بذلك، في الواحد اللي خبير وبصير هم بذلك، مو أن تغييرهم بذلك، هو يستشكل هكذا. ونقول له جواب نتعرض نظرا إلى أن هذه كلها من شؤونهم وعليه، بله مسألة خاصة. فيظهر من عبارة المحقق العراقي قدس الله نفسه قال في غاية الإشكال، يعني في جميع المناصب إلا ما خرج بالدليل، و اما هذا المقدار لا إشكال عنده، يعني هذا المقدار كل ما للإمام للشيع الرجوع إلى الإمام في الأمور العامة يرجعون فيها إلى الفقهاء. هذا ما أفاده المحقق العراقي قدس الله سره الشريف مبحث القضاء. ومن ذلك ما أفاده المحقق النائني، المحقق النائني في بحث المكاسب بما أن الشيخ الأعظم الأنصاري، طبعا المحقق النائني مثلا إجمالا في كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة، لكن نحن من كتابه الفقهي، هو تعرف لأدلة بإساء الولاية الروايات وناقش فيها و محل كلام به اصطلاح روايات علي خديجه، روايات عمر بن حنبل. يقال انه رجع عن فئه مو واضح في تنبيه الامه الى على اي حال. ليس غرضي لانه تعرفنا، بلي قال في آخر الكلام نعم لا بأس بالتمسک بمقبولة عمر بن حنبله، نفس الاستظهار الذي نحن ذكرنا، فإن صدرها ظاهر في ذلك، تمسک بكلمة السلطان لتقدم منا، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلا للسلطان وأن الإمام عليه السلام قرره على ذلك، تعرض بتفصيل هذه النقطة والجواب يمكن أن يقال. فقال سألت أبا عبد الله لأن قال بل يدل عليه ذيلها أيضا، ذيل تمسك بها سيد الإمام أيضا، ينظر إلى من كان فلان فإني قد جعلته حاكما، جعلته عليكم حاكما، سيد الإمام كان يتمسك بذيل كلمة إطلاق الحكومة، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحكم الذي هو فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والصوت، وليس ذلك شأن القاضي. فيؤمن هو أن الأمور العامة يرجع فيها إلى الفقيه، ثم بعد ذلك من باب المصداق تعرض لموردين، ثم إن وجوب أداء سهم الإمام أرواحنا له الفداء إلى الفقيه ليس إلا من باب أنه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنه عليه السلام لو كان حاضرا لصرفه، وكيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكلون. هذا من موارد الشك، يعني بالإصطلاح كل ما كان نعلم أن الأمور الاجتماعية متوقفة عليها صحيح، هذا يرجع فيها إلى الفقيه، و اما ما لا يعلم ذلك ايضا يرجع الى الفقيه محل الاشكال. لم يعلم ان اقامه صلاه الجمعه من هذا من القبيل، من قبيل القسم الاول. خب يمكن ان يقال انهم يصلون صلاه الظهر لكن يخطب قبل صلاه الجمعه في الخطبه موعدا، لا يحتاج حتما الى اقامه صلاه الجمعه بالكيفيه المعينه. فاذا لم يثبت شيء انه من وظائف الفقيه من الامور العامه، الرجوع فيه الى عموم الولايه مشكله. صواب. فالظاهر من عبارته يؤمن بعموم الولاية في الأحداث في القضايا الاجتماعية السياسية، في كل ما يحتاج إليه المجتمع يرجع إلى الفقيه. هذا ما يظهر. بلا نه نه حساب نکرد. هذا ما يظهر منه قدس سره و دليله على ما يظهر من خصوص رواية عمر بن حنبله لم يتمسك بأما الحوادث الواقع، يعني ذكر روايات أما الحوادث الواقع لم يتمسك بها. فدليله فيما نحن آمنا به وهو وجود الولاية في الأمور العامة، دليله روايات عمر بن حنبله و وجه الاستدلال ما كنت في وقته مراجعة إلى كلامه تصادفا من باب السلطة من باب توارد الخاطرين، وجه الاستظهار ما استظهرناه نحن كلمة السلطان والقضاة من جهتين في صدر الرواية، و جعلتو عليكم حاكما في ذيل الروايه. الا انه في هذا طبعا الكتاب الذي الان قرأتمه منية الطالب تقرير ابحاثه شيخ موسى رحمه الله عند الخنصاري صفحه 327 الجزء الاول من منية الطالب، في هامش هذا التقرير توجد عبارة الان بحسب نسختي لا يعرف انه من المقرر ام من نفس المقرر لشيخ النائمي، في هامش هكذا: ولا يخفى ان المقبولة ايضا ليس ظاهرة في المدعى، دليله في الولاية العامة منحصر في المقبولة، في الهامش مناقشة في المقبولة ايضا لاطلاق الحاكم على القاضي، فإني جعلت عليكم حاكما يعني قاضيا، في غير واحد من الأخبار كما يظهر عن الوسائل في كتاب القضاء، وكفى في ذلك تفسير الآية المباركة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بما في المكاتبة. هذه المكاتبة عن الإمام الهادي أو العسكري، مو مراد بالمكاتبة مكاتبة إسحاق بن يعقوب اللي محل الكلام، كتبت إليه أظن إلى الإمام العسكري الآية المباركة، قال: القضاة الحكام، الحكام القضاة، تعرفنا لهذه الشوء سابقا، فالمتيقن هو الرجوع إلى الفقيه في الفتوى وفصل الخصومة، هذا المتيقن بتوابعها ومن جملتها بني التصدي للأمور الحسبية. فالأمور السياسية النوعية العامة التي آمن بها أولا تراجع، ليس في هذا التهامش إمضاء لا نبي أنه لمن هذا، لكن من المحتمل قويا يكون من المقرر سياق العبارة، بعيد أنه من نفس المحق النائمي، كان يقول كان شيخنا الأستاذ رجع المناسب هكذا، الظاهر أنه من نفس المقرر. ألم كيف ما كان، فالمحقق النائمي الظاهر من عبارته قدس الله نفسه رجوع الأمر إلى الفقيه في كل الأمور الاجتماعية السياسية، هذا الذي يستفاد من عبارته قدس سره الشريف، يعني هو يدير الدولة. إيه بقى بناء على هذا هو الذي يدير الحاكم. ومن جملة من تعرض لذلك وناقش في جميع الأدلة المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني لم أقرأ عبارته لأنه لم يؤمن بالأخير، لم يؤمن وحصر الولاية في الإفتاء وخصوص القضاء، لم يخرج عن هذه الدائرة. طبعا الشيء الذي فقد رأيته في كلماتي كان شيئا جديدا ولو استدراك لما فات، توقيع المبارك وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها لرواة أحاديثنا بعد توجيهها، بعد توجيهها من جملة التوجيهات الحوادث الواقع عنده فإنهم حجتي، يعني في خصوص بيان الحلال والحرام، ولذا المراد من الحوادث الواقع رجوف الأحكام إليه، بس هذا توجيه غيره هم ذكر هذا توجيه، هو ذكر توجيها آخر لم أجد من احتمل هذا الاحتمال غيره وحسب مراجعتي الآن، قال: ولعل المراد بالحوادث الواقع علامات الظهور، الأحداث التي تقع قبل ظهور الإمام صلوات الله سلامه عليه، ومراده فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، يعني ارجعوا في هذه العلامات وحصولها وظهورها إلى كتب الروايات، لا أنه أنا أذكر الآن في هذا التوقيع. أنا أتعجب من مثل المحقق الإصفهاني على عظمة الشأن، لا إله إلا الله، كيف حسن خطر هذا المعنى ببالي، فساده غني واضح جدا. كلامنا أن المراد بالحوادث الواقع يعني الأحداث التي تقع قبل ظهور الإمام، كأنما سأل من الإمام من الأحداث مثل علامات الظهور، ما هي علامات الظهور؟ قال: أنا لا أذكر في هذا الكتاب إليك علامات، ارجع إلى كتب الروايات السفياني الصيحي ما أدري كذا، ارجع إلى كتب الروايات فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجت على كيف ما كان. إنصافا لأول مرة رأيت أن فقيها ومحققا إنصافا المحقق الإصفهاني في غاية الدقة والمتانة، حقا يقال يعني عظيم الشأن جدا ويحترم بآرائه، لكن كلما فكرت كيف خطر ببالي هذا الاحتمال أن المراد بالحوادث الواقعة علامات الظهور، وأن المراد بالرجوع إلى كتب روات أحاديثنا يعني أرجو إلى كتب الرواية، فلا يقول روات أحاديث، يقول إلى كتب، الى الروايات الواردة. خب ابداء احتمال یه منشأ میخواد، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، هذا يتناسب في علامات الظهور انه لمن يرجع في علامات الظهور. ايه انصافا هربت و الجواد قد یک بو و صارم قد ينبو علی انصافا و عجیب، یعنی نحن نستبعد، یعنی واقعا افراط و تفریط، ان الانسان في مواضع جواب عن روایت يحمله على هذا المعنى البعید جدا عن الفهم. حجتی علیکم، حجتی علیکم رواد احادیث، و الا کان یقول ارجعوا الى كتب الروايات، الى الروايات الوارده، انهم حجتی علیکم. ثم الحوادث الواقع، یعنی مراد علامات الظهور، اي اشاره اي دکته اي تعبیر مساعد لذلك لا يوجد في هذه الروايه. قرأت جميع كلامها، الاشكالات التي جاءت في عبارتي تقريبا تعرضنا لها و عجبنا عنها، بقي الاشكال في الحكم العقلي ثم انه نذكر دليل العقلي فيما بعد تعرض. الان كلامنا في الاجماع على ان هذا الفقيه الجليل والفيلسوف والاصولي انصافا عظيم الشعر والاديب، انصافا اشعاره في غاية الرقة واللطافة، قدس الله سره الشريف، انصافا هنا لم يؤمن بعموم الولاية، امن بخصوص الفتوى بخصوص القضاء. طبعا القضاء غالبا يؤمنون بها و بلوازمها، من جملة اللوازم مثلا نصف القيم على الايتام، مثلا حتى الهلال يجعل من جملة الوظائف، نتعرض لها في مجال آخر و نقرأ عبارة أخرى ثم نختم البحث، خلاصة البحث بين الأصحاب في هذه المسألة. المرحوم الشيخ رشدي قدس الله نفسه المحقق رشدي وهو محقق عظيم الشأن و دقيق النظر انصافا و من كبار تلامذة الشيخ الأنصاري و من كبار العلماء، هو استشكل اشكالات في قبول ولاية الفقيه. بلی، یقول انه ان الفقیه نائب المناب هم فی جمیع الامور الا ما خرج. انا اتعرض لاشکالات. قال الاول ان الظاهر المستفاد من النظیر نظر فی مجموع تلك الادله له کتاب القضاء طبع اخیرا صفحه 50 و ما بعد، قیام الروات والعلماء والفقهاء والحکام مقام النبی والوسیع صلوات الله علیهما فی الامور ثابتت لهم من حیث النبوت والرساله لا مطلق الامور الثابتة لهم ولو من حيثية اخرى. ثم قال و بلی و قال لما يقال ورثة الانبیاء التنزيل و التشبیه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين الله تعالى و عباده او جهة الامامة التي هي وساطة بين النبي و رعیه فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه او من حيث كونه واسطة بين الله وخلقه وهي حيثية تبليغ الاحكام فهو ثابت لبناء منابه وقام مقامه. قال المراد ورثة الانبياء النبي واسطة بين الناس بين الله، الفقهاء هم هذا المقام، يعني الفقهاء يبلغون الاحكام، يعني بعبارة اخرى الفقيه نائم مناب النبي في الافتاء فقط و تبلیغ. و غایت ما هنا یلزم من بعض رواد القضاء هذه کیفیت، لكن الانصاف انا اتعجب من هذا المحقق الجليل قدس الله نفسه. خب الولایه في الامور العامه که ليس من خصائص، ليس من ما ثابت لرسول الله، اذا ثابت لرسول الله من جهت اختیار الامه مثلا او من جهت ان الله نسبه لذلك، و اذا لم يثبت انه من خصائصی لا اقل درجه من خصائصی که انه اولا به کل فرد من نفسی، لیکن بقیه درجات نیست من خصائصی، ما لم يثبت انه من خصائصی فاثباته للفقیه ای مشکلت فی. یعنی نحن نتعجب من هذا الاشکال الذي استشكله ان الفقیه ينوب مناب النبی في خصوص ما هو النبی فيه له حیثیت و هي حیثیت الوساطه و التبلیغ عن الله. خب نسأل ان النبي ليس وليا على الناس، ليس بسيدير امور المجتمع، هذه الاداره للمجتمع فوضت الى رسول الله من قبل الناس ليس من حيثيه النبوه. خب نحن ذكرنا ان الروايات والايات تدل على ان هذه الحيثيه من حيثيه النبوه، فكما ان التبليغ من حيثيه النبوه ولايته على المجتمع من حيثيه النبوه. فاذا ثبت التبليغ للفقيه بلحاظ ورثته قم يثبت هذا الحيثيه ايضا للفقيه. اي فرق بينهما؟ هذه هي المناقشه. بله بله. وقال الثاني ان هذه الادله وردت في تشخيص من تكون بيده مجار الامور من المصالح العامه. بله. ويقول خاص بسؤال الائمه هذا غير ثابت. ثم يقول كثرت التخصيص اشكال الثالث لانه كثيرا ما به اصطلاح نجد موارد انه الولايه ليس ثابته في الفقيه. صحيح الولايه ليس ثابته في الفقيه، لكن سبق شرحنا ان المراد الولايه في الامور العامه. علاير كيف ما كان بلی هو اشكاله في هذا ولم يؤمن ان الفقيه يعني المحقق رشدي رحمه الله له الولايه. هذه طائفه من الكلمات. طبعا الشيخ الاعظم الانصاري ايضا خدش في ثبوت الولايه العامه بهذا مو بهذا المعنى بمعنى الكليه، لكن ولايه الفقيه في الامور الحسبيه امن بها في الحوادث الواقع امن، والشيخ الانصاري امن بروايه الحوادث الواقع. انا الخص كلام تلقي الاصحاب في هذه المساله بمعنه طال كلامنا لم يكن فقط في نقل كلمات الاصحاب، في تلقي الاصحاب تعرضنا لطائف من الكلمات لا بس بعد بقيه الكلمات ما بين سلب و ايجاب. تبين اولا ان الشيخ الكليني الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه اوردوا هذه الروايات التي لسانها لسان الجهل. فيما بعد في كلمات الاصحاب الذين جاءوا فيما بعد انصافا يستفاد من جمله منهم خصوص القضاء كالمحقق، و خصوصا من اوائل الدوله الصفويه بدات فكره عموم النيابه. يعني من رأينا أنهم صرحوا صراحة واضحة جدا حينما ابتلي الشيعة بحكومة لهم، ولعل عدم التعرض لهم لأنهم لم يتمكنوا من إقامة دولة لهم. بمجرد أن أقاموا دولة رسمية لهم كبيرة لا دولة سربداري أيضا قلنا الشاهد فيها الظواهر من ليس الولاية، رجوعهم إلى الشهيد الثاني الشهيد الأول لمسألة الفتوى. نعم الدولة الصفوية انصافا فقها و عملا و تلقيا كان هي الولاية العامة، لكن بجنب هذا الشيء في الدولة الصفوية كان هناك مناقشة لم تسلم من المناقشة. نستطيع ان نقول مسلما انصافا صعبا. الذي قاله المحقق الكركي قدس الله نفسه اتفق اصحابنا اجمالا ان الشيعة في جمله من الامور الاجتماع من الامور الخارجيه يرجعون الى الفقهاء، هذا المقدار ثابت، لكن عموم النيابه يكون اتفاقيا هذا محل اشكال. ويكفي في ذلك ان مثلا في نفس زمن الصفويه نلاحظ ان الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآة العقول نقلنا في الجزء الاول من مرآة العقول وفي كتاب البحار في الجزء الثاني في ذيل هذا الحديث حديث عمر بن حنبله قال وقال بعضهم أن الفقيه ينوب مناب الإمام في كل ما كان للإمام. ثم يقول وفيه نظرهم، هو نفس المحقق باصطلاح الشيخ المجلس يقول وفيه نظرهم اللهم إلا أن يحمل على الكلية في جميع مراتب ولايته. نه حدود 100 سال آخر دولة الصفوية. بله مجلسی دوم آخر دولة الصفوية. الان كيف ما كان فبدأت المناقشات. نعم هذه الفكرة بوضوح طرحت أول من نعلم فيه بعنوان إجمالا في أبواب الفقه واضح، لكن بفكرة واضحة طرحت من قبل المحقق الكركي قدس الله سره ووافق عليه جل من تأخر إنصافا وافق عليه. نعم جملة من فقهائنا من الأصوليين الآن ذكرنا أسماء طائفة منهم منهم السيد الأستاذ. السيد الأستاذ ابتداء كان يؤمن بالفتوى والقضاء، لكن أخيرا حتى القضاء خالف في ذلك. قال الفقيه ليس منصوبا للقضاء فكيف لغيره؟ بل بل باعتبار أتى أبي خديجة ظاهرة في القضاء لكن سندا تامة، لكن في قاضي التحكيم رواية عمر بن حنظلة سندا مخدوشة وإلا في قاضي المنصوب، ورواية إسحاق بن يعقوب شمولها للقضاء عنده فيه اشكال مضامل انها سندا مخدوشة. ها و آمن بالقضاء به اعتبار حکم العقل بذلك ولا بد من رفع الخصومة في المجتمع، فالقدر المسيقن هو الفقيه، الفقيه يقوم بذلك لا أنه منصوب من قبله. أدلة الناس عنده قدس الله نفسه، طبعا هذا في الأواخر تراجع، وإلا مثلا في الترقيه في الجزء الأول في باب الإشتهاد والتقليد يومن يصبح كرارا أن الفقيه له الإفتاء له القضاء، لكن أخيرا تراجع عن ذلك بنى على أنه له الإفتاء فقط ليس أكثر. نعم في مباني تكمة الاسم عجيب، آمن بإجراء الحدود لأن الفقيه يجري الحدود، ناقش في الأدلة تعرض هناك إن شاء الله في محله لذلك على كيف ما كان، بل والجهاد الابتدائي هم جعله للفقيه كما في ما أن سيد الإمام القائل بعموم الولاية سابقا كان يناقش بالجهاد الابتدائي، يقول في ثبوت الجهاد الابتدائي إشكاله قائل بعموم الولاية وله مناقشة بالجهاد الابتدائي للفقيه، لكن السيد الأستاذ قدس الله نفسه آمن بأن الجهاد الابتدائي للفقيه جائزه. على أين كيفية الجمع بين هذه المباني لا تخلو عن انصافا، اذا ليس له الولاية كيف يقوم بالجهاد الذي في نظري اهم من القضاء، اهم من ادارة المجتمع، اراقة الدماء، تعرض بلاد المسلمين للخطر، خب اكثر من ذلك مو معلوم ان الانسان اذا غزا منطقة معينة حتما يفوز، قد يخسر العالم الاسلامي، قد يخسر الدولة الاسلامية اصلا. على اين كيف ما كان تصوير ان له اقامة الحدود والقضاء ليس منصوبا من قبله، وتصوير أن ليس له الولاية خصوص الإفتاء وله الجهاد الابتدائي، انصافا تصوير هذه الأمور جمع هذه الأمور لا يخلو عن صعوبة في مقام، لعله في مقام الاستظهار من الأدلة اللفظية يكون هكذا، لكن في التطبيق العملي في الخارج انصافا صعب. فقيه يتصدى للجهاد الابتدائي ولا يتصدى لإدارة المجتمع، صعب الجمع بينها. ونقلنا لكم أن مثل المحق العراقي وغيره يؤمنون بعموم الولاية في الأمور العامة، والإنصاف إذا أردنا أن نقول المقدار الواضح الذي تقريبا فيها أقوال كثيرة وخصوصا بتعبير سيد بحر العلوم دعاوى الإجماع فوق حق حد الاستفاضة، أتصور دعاوى الإجماع من المحقق الكركي فما بعد، دعاوى الإجماع قبله لم نجد. نعم من بعد المحقق الكركي كما قال و اجمالا يدل على انه الفقيه عند الشيعه لم يكن شأنه الافتاء الصغير كما هو الفقيه عند العامه، لان الفقيه العامي شأنه الافتاء الصغير والاداره بيد الامير. نحن ذكرنا في اول البحث ذكرنا من يتابع الفقه الشيعي يجد بوضوح أن الفقه الشيعي فيه جانبان الاستنباط والإجراء والتنفيذ. نعم في سعة هذا التنفيذ اختلافان، انصافا يجب الإنسان، ولذا ذكرنا سابقا بهذه المناسبة في أبحاث الأصول دخلنا في ولاية الفقيه قلنا هذه نقطة مهمة، بحثنا طال لكن نقطة مهمة جدا، أن السنة لما ألفوا أصول الفقه يعني أسس استنباط الفقهي كتبوا أسس الاستنباط الفقه الاستنباطي فقط، يعني كتبوا ما ينفع في الفقه الاستنباطي فقط، لم يكونوا يؤمنوا بالفقه الولائي، ولكن الشيعة يحتاجون إلى أصول الفقه في كلتا المرتبتين الاستنباطي والولائي. يعني إذا أردنا أن نكتب أصول الفقه على ضوء المذهب الشيعي لابد أن ابتداء نقسم الفقه إلى قسمين، وطبعا بما أن الفقه ينقسم إلى قسمين أصوله هم تنقسم إلى قسمين، أصول وقواعد كلية للفقه الاستنباطي، أصول وقواعد كلية للفقه الولائي. الفقه الولائي أيضا يحتاج إلى أصول كما أن الفقه الاستنباطي يحتاج إلى أصول، ونحن بهل مناسبة في تقريب أصول الفقه الولائي دخلنا في بداية الفقيه وطال الكلام بذلك. على أي كيف ما كان نحن إلى الآن في تلقي الأصحاب، دعاوى الإجماع، تلقي العمل الخارجي للطائفة، إنصافا واضح لمن يراجع تاريخ الشيعة أن الأئمة عليهم السلام أرجع الشيعة إجمالا إلى فيما بينهم مشهور شهر واسع بل عليه الإجماع تقريبا في الأعصار المتأخرة خصوص القضاء، لكن من نفس الأدلة يفهم أوسع من ذلك لا يختص بالقضاء. هذا ما يتعلق بكلمات الأصحاب وتلقيها. بقي البحث في الفروع الفقهية التي يرجع ها عفوا الدليل العقلي ثم الفروع الفقهية. لا فروع الفقهية ثم الدليل العقلي، لأنه جانب النقل يتم بعدين الجانب العقلي. لا بعد شهر رمضان، وأسألكم الدعاء في أيام شهر رمضان.